محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنهم زيد بن حباب العكري ثقة مشهور، قال ابن معين: أحاديثه عن الثوري مقلوبة. وقال أحمد: وكثير الخطأ ما نفذ في حفظ الحديث إلا بصلاحه. ومنهم سلمة الأحمر، ذكر المؤلف رحمه تعالى زيد بن حباب. وفي زيد بن حباب خلاف، وأصح ما قيل فيه بأنه صدوق إلا في بعض الشيوخ فإنه سيء الحفظ، وأما في شخص فصدوق. قد ذكر بعض العلماء بأنه ما نفق حديثه إلا بزهده وورعه، كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى في عبد الكريم بن أبي المخارق حين قيل له بأن مالكا قد خرج له، قال: غرته عبادته ولم يكن من أهل هذا الشأن. فقد قلنا لمن مالك رحمه الله تعالى لما رأى زاهدا ورع عابدا أخذ عنه هذا العلم، ولم يكن ابن أبي المخارق من أهل الحفظ ومن أهل الضبط ومن الذي يحتج بهم، ومن ثم عيب على مالك رحمه الله تعالى مع شدة في انتقاء الرجال أن يخرج لعبد الكريم أبي المخارق، لأنه ضعيف بالاتفاق. ومنهم سلمة الأحمر، قال أحمد في رواية حنبل: يحدث عن أبي إسحاق حديث صحاحا إلا أنه عن حماد يعني ابن أبي سليمان مختلط الحديث، حدث عن حماد بأسلب أحاديث مضطربة. ومنهم يونس بن أبي إسحاق، ففي تاريخ الغيابة حماد بن سليمان تقدم عندنا، ما درجته؟ حماد ابن أبي سليمان الآن عندنا، من عندنا هنا اللي قبله؟ سلمة يروي عن حماد بن سليمان. حماد نفسه ما حكمه؟ ما أريد سلمة الأحمر، أريد حمادا. صدوق فقيه. نعم صدوق فقيه صحيح، لكن في زيادة سيء الحفظ. صدوق فقيه سيء الحفظ، ولو حديث يسيرة. أوثق الناس في من هو؟ حماد بن سلمة. أوثق الناس في حماد بن أبي سليمان حماد بن سلمة، ومع هذا لو روى عنه حماد بن سلمة فإنه يبقى أنه سيء الحفظ، لأن حمادا قد تفرد عن حماد بأحاديث منكرة. نعم. ومنه يونس بن أبي إسحاق، ففي تاريخ غير أبي كان يونس بن أبي إسحاق مستوي الحديث في غير أبي إسحاق مضطرب في حديث أبيه. نعم. وصاب أيضا أن يونس بن أبي إسحاق ضعيف مطلقا لأنه سيء الحفظ. قد قال بعض العلماء صدوق يخطئ، الصواب في أنه ضعيف، وأنا لا أختلف عن عبد الله بن عمر العمري وعن عبد الله بن لهيعة وعن زياد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وعن شار بن حوشب وعن أمثال هؤلاء من المعروفين بسوء الحفظ، وهو بمنزلة الحجاج بن أرطاه وبمنزلة صدقة ابن موسى الدقيقي، وهو أحسن حالا من مجالد بن سعيد، وأحسن حالا من الحارث الأعور، وهو دون عبد الله بن محمد بن عقيل، ودون شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، ودون القاسم أبي عبد الرحمن وأمثال هؤلاء. ملخص القول في يونس أنه ضعيف لسوء حفظه، وقد تفرد بحديث دعوة ذي النون، وخبر هذا ضعيف. نعم. ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم. قد تقدم عن شعبة أنه قال لابن علية: إذا حدثك عطاء بن السائب عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا جمع فقال زادان وميسرة وأبو البختري. تقدم عندنا عطاء بن السائب، فصل لنا فيه. من سمع منه قبل الاختلاط ما درجته؟ صحيح. هو أصلا عطنا هو ما هو الحكم فيه قبل ذلك، هو وش ثقة. هو ثقة أو صدوق؟ وقد اختلط. نعم. وهل تميز حديثه لما اختلط أم ما تميز؟ تميز. قد تميز حديثه. أعطنا أربعة ممن روى عنه قبل الاختلاط وأربعة ممن روى عنه بعد الاختلاط. حماد بن زيد. حماد بن زيد روى عنه بعد الاختلاط. قبل. نعم. أكيد. نعم. صحيح. نعم. يزيد بن هارون. يزيد بن هارون روى عنه قبل الاختلاط. نعم. لا هذا غلط. حماد بن سلام مختلف فيه. عطى متفق عليه قبل ذلك. شعبة. شعبة صحيح. صاحب شعبة دائما هو شعبة كفرسي رهان. يحيى بن سعيد القطان. لا سفيان. وأربعة ممن روى عنه بعد الاختلاط. يزيد بن هارون. نعم. وهيب. وهيب صحيح. باقي اثنان. نعم. الرابع وعبد الوارث وكذلك جرير كله هذا روى عنه أيضا بعد الاختلاط. نعم. وهو شيم أيضا صحيح. نعم. ومن روى عن قبل الاختلاط أيضا الأعمش وغيره. نعم. وإذا جمع فقال سهل زادان وميسر وقل مختلف التقييد إن إنكار الشيخ قد تغير. طيب تحفظ لنا حديثة من حديث عطاء أن يحفظ لنا حديثا من حديث عطاء بن السائب. نعم. قال أثرنا آلهتكم هذا قيل عطاء بن برواح وقيل عطاء الخراساني فقط. نريد عطاء بن السائب. واضح؟ عطاء بن السائب أخذناها قبل يومين في مسند وليحفظ سند البلوغ في أحاديث بإسماعيل. أي حديث عطاء بن السائب عن زادان أيضا عن علي من ترك موضع شعرة لم يصبها الماء فعل الله بكذا وكذا من النار. هذا من حديث عطاء عن زادان. كذلك عطاء من حديثه. نعم. هذا يقول صحيح. وهذا أيضا حديث علي تقدم عندنا أيضا في المسند. كذلك عندنا أيضا حديث لما يحطان الخطايا حطة من رواية عطاء بن السائب. نعم. وقد ذكر يعقوب بن شيبة بهذا اللفظ وقال أحسب علي بن طبراق حدثني بهذا عن ابن علية أو بعضه وكذلك قال الدارقطني في ليث بن أبي سليم إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس وابن مجاهد ونقله عنه البخاري وهذا أصله من قول شعبة ليث بن أبي سليم أين اجتمع لك هؤلاء الثلاثة عطاء وطاووس ومجاهد. قال أبو نعيم قال شعبة ليث كيف سألت عطاء وطاووسا ومجاهدا كلهم في مجلس واحد. قال ابن أبي حاتم يعني كمنكر عليه باجتماعهم. قال يعقوب بن شيبة يقال إن ليثا كان يسأل عطاء وطاووسا ومجاهدا عن شيء عن الشيء فيختلفون فيه فيحكي عنهم في ذلك الاتفاق من غير تعمد الله. قال وقد طعن بمثل هذا على جابر بن الجعفي كان يجمع الجماعة في المسألة الواحدة وربما سأل بعضهم. وأما يحيى فضعف ليثا وقال إذا جمع بين الشيوخ ازداد ضعفا. قال الميموني سمعت يحيى ذكر ليث بن أبي سليم فقال هو ضعيف الحديث عن طاووس فإذا جمع بين طاووس وغيره فزيادة وضعيف. وقال وكذلك ذكر بعضهم في ابن إسحاق. قال أحمد في رواية المرودي ابن إسحاق حسن الحديث لكن إذا جمع بين رجلين قلت كيف. قال يحدث عن الزهري وآخر يحمل حديث هذا على هذا. وكذلك قيل في حماد بن سلمة. قال أحمد في رواية الأثرم في حديث حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم آلية المشركين قال أحمد هذا من قبل سلال حماد كان لا يقوم على مثل هذا يجمع الرجال ثم يجعله إسنادا واحدا وهم يختلفون. وقال أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد ذكرت بعض الكفار قلت لما لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في الحديث في الصحيح قال لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس يقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز ابن صهيب عن أنس وربما يخالف في بعض ذلك. فقلت أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد فيقول أما أنا مالك وعمر بن الحارث والأوزاعي ويجمع بين جماعة غيرهم. فقال ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ. ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما قال كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره. الحكاية اللي ذكر عن البخاري أو جواب عن البخاري في اعتراض أيضا على هذا لأن كان بإمكان الخليلي يقول كان بإمكان البخاري ينتقي لأن إذا كان البخاري يتقي حديث حماد بن سلمة لأنه يجمع بين شيوخه كقتادة وأمثاله كان بإمكان البخاري أن ينتقي من حديث حماد ما روى عن ثابت البناني. فقد حكى الإمام مسلم رحمه تعالى في كتاب التمييز الإجماع على أن أوثق الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة. وقال الإمام أحمد رحمه تعالى لا أعلم أحدا أوثق من حماد بن سلمة في ثابت البناني. والبخاري رحمه تعالى قد خرج في صحيحه لمن هو دون حماد بن سلمة بمراحل واعتذر عن البخاري بأنه قد انتقى. أذكر بعض الرواح حتى يتميز أن هذا الجواب ذكر الخليلي غير سديد وفي مناظرته وكان الجواب يقول كان بإمكان البخاري ينتقي إذا كان يقول أن حماد بن سلمة يجمع بين الرواه فغير حماد يجمع من الرواه. ومع ذلك لم يمتنع البخاري رحمه تعالى من تخريج له إذا قال بأن حماد لا يغتفر منه هذا كما يغتفر للزهري ويغتفر لغيره فنقول هذا صحيح لكن كم يمكن البخاري أن ينتقي كما انتقى في حديث آخرين. فأذكر بعض الرواة لهم دون حماد ابن سلمة خاصة في ثابت البناني من ذلك إسماعيل بن أبي ويس خرج إلى البخاري في الأصول وهو متكلم فيه. ومع ذلك قلنا أكثر من مرة أن البخاري قد انتقى من حديثه لأنه قد التقى به قال اعرض علي أصولك فعرض عليه قال أعلم لي على ما سمعت فأعلم له فأخذ البخاري هذا ترك الباقي. فأنا البخاري انتقى من حديثه مع أن حتى بالانتقاء إسماعيل لا يبلغ رتبة حماد بن سلمة. حماد بن سلمة أشهر وأحفظ وأعلم. كان بإمكان البخاري ينتقي من أحاديث حماد خاصة عن ثابت البناني وأحاديث مستقيمة وواضحة احتج بها مسلم وكثير من الناس. إضافة لذلك أن البخاري علق في صحيحه لحماد بن سلمة عن ثابت البناني أكثر من حديث وحتى قيل روى عنه في الأصول لكن مختلف فيه في حديث لو كان ابن آدم واديا لابتغى إليهما ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب. جاء في صحيح البخاري حماد من هو حماد مختلف فيه قيل حماد بن سلمة وقيل حماد بن زيد. ومن ذلك أبو معاوية محمد بن خازم الضرير البخاري انتقى من أحاديثه فخرج عنه في الأصول ما كان عن الأعمش واتقى ما كان عن غير الأعمش وخرج له في باب المتابعات في باب الشواهد. وحماد بن سلمة في ثابت البناني لا يقل رتبة عن أبي معاوية في الأعمش. ومن ذلك فليح بن سليمان سيء الحفظ وقد خرج له البخاري إذا قيل البخاري انتقى له كان مفروض ينتقي أيضا لحماد بن سلمة. ومن ذلك أبو بكر بن عياش سيء الحفظ فإذا قيل البخاري انتقى له كان مفروض أيضا ينتقي لحماد كما انتقى لفليح بن سليمان. ومن ذلك خادم بن مخرد قطواني صدوق لا غير وقد تفرد بحديث عن سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. إذا قيل البخاري انتقى هذا الحديث من جيد حديث خادم بن مخرد قطواني قيل كان عليه أيضا أن ينتقي من الأحاديث الجياد لحماد بن سلمة عن ثابت البناني. فهذه أمثلة توضح أن عدم تخريج البخاري لحماد بن سلمة ليس مجرد كما قيل بأنه متكلف أو يجمع بين الرواة كما في هذه الحكاية. نعم هو يجمع بين الرواة وهذه غلطة، لكن هذه الغلطة تتقى في تخريج حديث عن ثابت البناني، ما كان يجمع بين الرواة، والبخاري خرج لمن هو دونه بمراحل كما ذكرنا الأمثلة الخمسة التي قبل قليل. وعلى هذا حماد بن سلمة عن ثابت قد بلغ وتجاوز القنطرة، ثقة ثبت، إمام مشهور. وقد أطال ابن حبان في مقدمة الصحيحة عيب على البخاري لماذا لم يخرج لحماد بن سلمة، ولماذا لم ينتقم من أحاديثه، خاصة لو حديث جياد كحديث افعلوا كل شيء للنكاح، حديث عظيم هذا، ومن الصحاح حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني. بقي ما هو أقرب جواب لكون البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة. الجواب لعل أقرب جواب عن هذا أن من كان قبل حماد بن سلمة قد لا يكون على شرط البخاري من كل وجه، وهذا أحسن الأجوبة مع أنه يعني فيه شيء من الضعف، لكن هذا أحسن جواب. قد يرتضي البخاري حمادا عن ثابت عن أنس، لكن لا يرتضي من قبل حماد، وهذا أحسن ما يقال عنه، مع أن هذا أيضا فيه نظر. نعم. وقد أنكر شعب شعبة أيضا عن عوف الأعرابي، قال ابن العم المديني سمعت يحيى قال لي شعبة في أحاديث عوف عن خلاس عن أبي هريرة ومحمد عن أبي هريرة إذا جمعهم قال لي شعبة ترى لفظهم واحدا. قال ابن أبي حاتم أي المنكر على عوف. وكذلك أنكر يحيى بن معين على عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري أنه كان يحدث عن أبيه وعمه ويقول مثلا بمثل سواء بسواء، واستدل بذلك على ضعفه وعدم ضبطه. وقد ذكر يعقوب بن شيبة أن ابن عيينة كان ربما يحدث بحديث واحد عن اثنين ويسوق سياقة واحد منهما، فإذا أفرد حديث عن الآخر سنه ووقفه. ومن هؤلاء من كان يجمع بين مشايخ لاختلاطه وهو لا يشعر، كما قيل عن عطاء بن سائب أنه كان إذا يأتي بذلك على وجه التوهم. وكذلك قيل في أبي بكر بن أبي مريم قال أحمد عن إسحاق بن راهوي عن عيسى بن يونس لو أردت أبا بكر بن مريم بن أبي مريم يجمع لي فلانا وفلانا وفلانا لفعل، يعني يقول عن راشد بن سعد. لكن تقدم عندنا أن أبا بكر لم يكن أصلا ضعيف مطلقا وقد اختلط، فهو ليس بشيء، كل اسناد يكون في هذا الرجل فهو متروك. نعم. يعني يقول عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحبيب بن عبيد ذكر من حدث عن ضعيف وسماه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد قلم